يقول أحسن الله إليكم كيف تدور الميكروفون معك عشان يسمعوا الإخوان حتى يسمع السؤال. يحاول فيه كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟ كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟ أولا نصحح السؤال، كيف تكون الصفة ذاتية فعلية؟ كأن الصفة الذاتية تنقلب فتكون فعلية، ولكن السؤال هل تكون الصفة ذاتية فعلية؟ نعم، قد تكون الصفة ذاتية فعلية، مثل الكلام. الكلام باعتبار نوعه صفة ذاتية، وباعتبار أفراده صفة فعلية كما قال الأئمة. ومن أهل العلم من يطرد هذا في كل الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والمغفرة والرحمة. فالصفة الصفات قد تكون ذاتية وقد تكون فعلية، وقد تكون ذاتية فعلية كصفة الكلام. المقام المحمود على ما ذكره كثير من المفسرين منهم الطبري وابن كثير رحمهم الله هو الشفاعة، وهذا هو المشهور عن السلف. وإن كان الخلال رحمه الله ذكر في كتاب السنة بعض الآثار عن السلف أن المقام المحمود أنه إجلاسه على العرش عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا لم يثبت، حتى إن الخلال رحمه الله نقل بعض الآثار عن السلف، وأن من أنكر هذا فهو جهمي. وذكر بعض المحققين أن سبب هذا في وقت الجهمية أنهم كانوا يتذرعون بإنكار هذا لإنكار علو الله عز وجل. وأما من أثبت الاستواء وعلو الله عز وجل ولكن قال إن هذا الحديث أو أن هذا لم يثبت، فهذا هو الصحيح. الصحيح أن جلوس النبي صلى الله عليه وسلم على العرش لم يثبت فيه حديث صحيح، وإنما فيه أثر عن مجاهد رحمه الله، وقيل أنه حتى لم يثبت عن مجاهد. وأهل السنة لهم أصولهم في العقيدة، وأنهم لا يثبتون شيئا إلا بدليل صحيح. ولو كان الجلوس إجلاسه على العرش عليه الصلاة والسلام من مناقبه لعرفه الصبيان، لأن مناقب النبي صلى الله عليه وسلم اشتهرت واعتنى بها العلماء، ككونه خاتم المرسلين وسيد ولد آدم وأعطاه الله عز وجل، وما فضل به النبي صلى الله عليه وسلم على غيره كما قال فضلت على الأنبياء بخمس أو بست. فهذا ليس من المشهور، والعلماء دائما ينبهون على أن المغمور الذي لم يشتهر في كتب أهل العلم لا ينبغي يعني أن يشهر في الناس بعد أن أغفله العلماء، ومنه هذه المسألة. قل أحسن الله إليكم، ما هي أصناف المرجئة؟ وبعض العلماء يذكر أن هناك مرجئة خوارج، كيف يكون ذلك؟ المرجئة كما قال العلماء وممن ذكر أقسامهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هم ثلاثة أصناف، غلاتهم وهم الجهمية، وهم القائلون بأن الإيمان هو المعرفة. وشيخ الإسلام ابن تيمية إذا ذكر أبا الحسن الأشعري يلحقه أحيانا بالجهمية، وأحيانا يقول والأشعري نصر قول الجهم، وأحيانا يفصل ويقول إن أبا الحسن الأشعري قوله قريب من قول الجهم، لأنه يقول بالتصديق. والجهمية والأشاعرة متقاربان في مذهبهما في الإيمان، وإن كان بينهما فرق، فالجهم يقول المعرفة والأشعري يقول التصديق، في قوله طبعا قبل الرجوع، والتصديق فوق المعرفة ولكنه قريب من قول الجهم. والقول الثاني هو قول الكرامية، قول محمد بن كرام السجستاني، وهو قوله أن الإيمان هو القول، وأنكر عليه الكثير حتى قالوا إنه يلزم على هذا القول أن يكون المنافقون من المؤمنين، لكن شيخ الإسلام قال يخطئ الناس في مذهب ابن كرام، قالوا الصحيح أنهم يقولون أن القول مع الخضوع والانقياد، فإذا أتى بقول من غير خضوع فإنه لا يكون ممن يدخل الجنة.

هذا موجود. الأمر الثاني رجل عرف الجهم وعرف أنه عنده بدع لكن لديه قصور من جهة عدم ضوابط التبديع، فقال دعنا من التبديع أنا لا أتكلم. وهذا يقول كثير من المشايخ، حتى لو قلت الجهم والرافضة قال تركونا من التبديع والكلام، يقول كثير من المشايخ وموجود ومسجل في الأشرطة، يعني أن الرجل يصرف المتكلم عن هذه المسألة. الأمر الثالث قلت هناك عالم موجود في الوجود تكلم عن الجهمية وأثنى عليهم وقال أن الخصومة بينهم وبين من ينتسب للسنة مشاحنات وحظوظ نفس، وهذا هو القاسم، وليتني لم أقل هذه الكلمة. وبعد ذلك طعن في القاسم وبدع القاسم، فوالله ما ندمت على شيء إلا ذكري للقاسم في هذا المقام. ظننت أنه سيعرف مقامه وقال لا عالم، قالوا لا مبتدأ. بينا هذه المسألة وبينا صور هذه المسألة وانتشر هذا الكلام، ويكفي البتر والتحريف والعياذ بالله إرادة السوء عندما تأخذ هذه الكلمة. أما الجامع بن صفوان أنا ذكرت في كتابي قبل أن يولد بعض هؤلاء في 1409 بدأت في كتاب موقف على السنة، وذكرت أن الجهم رأس في الضلال، أنه رأس في الإرجاء ورأس في التعطيل ورأس في الجبر. وقلت أن الجهم بن صفوان جمع الشرور بل رؤوس الشرور عند الطوائف كلها، وذكرت تكفير الجهمية وأن السلف مجمعون على تكفيرهم. وأذكر هذا البيت المشهور للإمام ابن القيم: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء، ولا لكائي الإمام حكاه بل قد حكاه قبله الطبراني. حتى قال لي مرة أحد الطلاب: والله ما حفظت هذا البيت إلا منك. ما يشكك الآن بعض الأمور، يعني الاستفاضة تكفي. حتى إن أحد المشايخ مرة قال يقولون عن إبراهيم كذا: والله لو سمعت بصوتك في تسجيل أنك لا تبدع الجهم ما صدقت هذا. ثم أنا لدي الشجاعة، الآن في ناس بدعوهم أو بدعهم بعض من ينتسب للسنة، وأنا صدعت بعدم تبديعهم ديانة من أهل السنة. ولو كنت لا أبدع الجهم أو لا أبدع من لا يبدع الجهم لصدعت بها الآن، لكن هذا دين الذي أعتقد تبديع الجهمية بل من دونهم، وتبديع من لا يبدعهم إذا عرف قولهم وعقيدتهم. أما عام من عوام المسلمين رجل عنده علم وفضل وجهل الجهم نبدعه لجهله، هذا ما يمكن. نحن والآن ندرك لو أن رجلا أنكر صفة من صفات الله هل نبدعه بها إن كان عاميا أو كان رجل من أهل العلم؟ فإذا لم نبدعه بتعطيل صفة لصفات الله كيف نبدعه بعدم معرفته للجهم؟ وإذا عرف الجهم ولم يعرف ابن سبأ، وإذا عرف ابن سبأ ولم يعرف الرازي، وإذا عرف الرازي ولم يعرف ابن رشد، وإذا عرفهم ولم يعرف ابن سينا، ماذا نقول في هؤلاء؟ فالمشكلة عدم الفهم لأصول العقيدة. ولهذا هذه المسألة أنا لا أحب الحديث عنها، وقد طويت الحديث عنها من قديم، ولكن بمناسبة هذه الزيارة فأجيب هذه الإجابة. ومن أراد يعني الحقيقة فهذه تكفيه، وأما من لا يريد الخير وفي نفسه ما في نفسه فهذا لا حيلة فيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول نسأل الله أن يحفظكم شيخنا نحبكم في الله، ما الفرق بين الخوارج والبقات، وهل الذي خرجوا في المظاهرات في زماننا خوارج أم بقات، وما الضابط في التعامل مع الروافض في قضية المواطنة؟ الخوارج غير البغاة، الخوارج هم الطائفة الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وهذا أكثر ما يطلق الخروج والخوارج على هذه الطائفة بعينها، وهي طائفة متميزة بعقيدتها عن غيرها من الطوائف. ويطلق الخروج على كل من خرج على الإمام، كل من خرج على الإمام يقال أنه من الخوارج ولو لم يوافقهم في أصولهم وفي عقيدتهم. وأما البغاة فيطلق على كل من خرج على الإمام لغير مقصد الدين، فيدخل في هذا يعني من يقطعون الطريق ومن يخرجون لبعض المطالب فيسمون هؤلاء بغاة. وكذلك كل من تأول يعني في خروجه معتقدا أنه مصيب. ولهذا لما قال الشافعي رحمه الله في ما دار بين علي رضي الله عنه ومخالفيه من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، فقال إن من قاتله علي رضي الله عنه من البغاة، فشدد على الشافعي من شدد وقال ينزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منزلة البغاة، فقال الإمام أحمد وما الذي يسعه في مثل هذا؟ يعني كل من قاتل الإمام متأولا يدخل في البغاة، ولهذا قال علي رضي الله عنه إخواننا زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليهم، وهذا يدل على أن البغي يكون متأولا، ويدل على أن البغي أنها صفة لتأويل أو لأمر يحصل من بعض من يخرج على الإمام. وأما الخوارج فهي طائفة معروفة لها عقائدها، ومن وافقها في أصولها أو في بعض أصولها فهو منهم. السائل: ما حكم عقد الولاء والبراء على تبديع الأشخاص؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. التبديع والتفسيق والتكفير هذه مسائل يعنى بها العلماء، والعامة لا دخل لهم فيها، مثل الجرح والتعديل لا يأتي للعوام يقال لهم تعقدون الولاء والبراء أو يكون لكم اجتهاد في الجرح والتعديل والتوثيق تضعيف، هذا واجب العلماء، والعامي لا يجوز له أن يسأل العالم إلا فيما يعنيه، يعني لا يسأل العالم عن تبديع فلان وفلان ليقول العامي بالتبديع تبعا للعالم، لأن العامي ليس له النظر في هذه المسائل، ولا تنتفع الأمة بكلامه. فلو كانوا 10 من العوام سألوا أحد العلماء عن التبديع، فهؤلاء أخذوا بقول فلان وهؤلاء أخذوا بقول فلان من العلماء، فهل ستنتفع الأمة بكلامهم؟ لا نفع للأمة بكلامهم، وإنما لهم أن يسألوا العلماء عن الرجل وعن حاله في البدعة من عدمها إذا تعلق دينهم بحكم هذا المبتدع، مثل أن يكون لديهم إمام يريد أن يعرف حكمه وهل هو من أهل البدع أم لا، وبعض المسائل المتعلقة بطلب العلم عليه، فلهم أن يسألوا ليعرفوا كيف يتعامل مع هذا الرجل. أما أن يكون لهم اجتهاد في تبديع الناس وهم لا يخاطبون بهذا، أو قد يكون هذا الرجل الذي يبدع أو يتكلم فيه بعيد عنهم، فهذا لا دخل للعوام فيه، وليس للعوام أن يخاطبوا بهذا فضلا يعقد ولاء وبراء على هذا الأمر. العلماء يجتهدون يبينون، فمن عرف حال المخالف وبدعه فهذا اجتهاد العالم، والآخر له رأي آخر، أما العوام لا دخل لهم في هذا، ولا يجوز أن يخاطبوا بهذا، ومن الفتنة لهم أن يخاطبوا بهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وكان بعض السلف لا يخاطبون العوام والناس إلا بما يتعلق بالعلم، وكانوا إذا سئلوا السؤال عن مسألة يقولون هل وقعت، فإذا وقعت وعرفوا أن الناس يحتاجون إلى حكمها بينوه، وإذا لم تقع ما كانوا يجيبوا على المسائل إلا فيما يتعلق بالعمل. وهذا نص عليه كثير من أهل العلم أن السلف من الصحابة ومن التابعين ما كانوا يجيبون الناس إلا على المسائل المتعلقة بالعمل والعبادة، والعامي ليس من عبادته وليس مما خطب به أن يشتغل بالتكفير أو التفسيق أو التبديع، فاشتغاله به فتنة لنفسه وضرر عليه، ولا نفع للأمة به، لأن الذي يريد أن يعرف حال المبتدع لا يحتاج أن يذهب للعوام، ولا يمكن لأحد أن يعلق دينه بسؤال عامي عن هذه المسألة ولا عن غيرها، والله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهذا اشتغال هؤلاء فتنة لهم، ما كان العلماء قديما يخاطبون الناس بهذا، لكن هذه من الفتنة في هذا العصر أن يشغل هؤلاء الشباب والصغار بهذه الفتن، وإذا أحد العلماء رد أو تكلم يأتي الصغار يسأل بعضهم بعضا: ما رأيك في رد فلان؟ وما قولك في كلام فلان؟ وأنت مع من؟ هذه فتنة، العوام يخاطبون بالعلم الشرعي يتعلموا، ولهم أن يقلدوا العلماء فيما يعنيهم في مسائل الطهارة والعبادة ومسائل الاعتقاد أيضا يرجعوا فيها للعلماء، أما هذه المسائل لا يشغلوا بها، ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن يخاطب الطلبة بهذا. وأنا الطلاب الذين حولي ما سبق أن خاطبتهم بشيء من هذا، بل حتى الكتب التي كتبتها في بعض الردود على المخالفين ما أعطيت أحدا منهم كتابا أقول له خذ هذا الكتاب لتستفيد منه، وبعضهم لها أكثر من 10 سنوات معي ما يعرف هذه الفتن وما هذه الكتب التي كتبت في هذه الأحوال المعينة، لأنه لا يجوز أن يدخل في هذا، وهذه ديانة نعتقدها أن هؤلاء العوام وطلاب العلم الصغار لا يجوز أن يشغلوا بهذا الأمر، فضلا أن يعقد ولاء وبراء على هذا الأمر. واجتهاد العلماء في التبديع كاجتهادهم في مسائل الشرع، بل إنها أخف، لأن مسائل الشرع الحلال والحرام لم يبنى عليها ولاء وبراء، فكيف إذا أخطأوا في تقدير الحكم على شخص معين وفي تنزيل الحكم المطلق على معين من التكفير والتفسيق؟ والعلماء قديما اختلفوا في الجرح والتعديل، فهذا يجرح وهذا يعدل وهذا يقول أن هذا ثقة ويقول هذا ضعيف، وما عقدوا ولاء وبراء على هذا، وما حزبوا الطلاب أنت مع من وأنت تؤيد من، هذه كلها فتنة، وهذا هو الخروج عن السنة، هذه الخروج عن السنة بهذا أن يشغل هؤلاء بغير ما يعنيهم. السؤال حديث حنظلة قلت يا رسول الله كن عندك تذكرنا بالنار والجنة إلى آخر الحديث، يقول وتكونون كما كنتم عندي لصفحتكم الملائكة الطرقاء، قل هل قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفحتكم الملائكة هو للاستبعاد أو للاستحالة أو للحد؟ هو بيان أن حالهم يكون على منزلة عظيمة من الإيمان، وهذا لعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب لهم أنهم على درجة عالية من الإيمان، ولا يعني ذلك أن كل من كان بقي على هذه الحال تصافحهم الملائكة، لأنهم ما صافحتهم الملائكة وهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا يضرب به تقريب الصورة أنهم في منزلة عالية من الإيمان، والملائكة يضرب بهم المثل في الخلق وفي حسن الصورة وفي الاستقامة على دين الله، يقال كأنه ملك أو كأنه كذا، هذا هو المقصود، وليس المقصود أن من استقام تصافحه الملائكة، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء، والآيات للأنبياء والكرامات للأولياء قد تظهر، ولكن ليس كل من كان من الأولياء تصافحه الملائكة، وما حصل هذا للصحابة رضي الله عنهم بحضور مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الدليل على المقصود بهذا، كما ذكرنا أن هذا من الصور التي تضرب لتقريب المسألة، وهي صورة تقديرية، لأن الملائكة ما صفحتهم في مجلسه، فكيف تصافحهم بعد ذلك لو بقيتم على ما أنتم عليه وهم عنده في المجلس لم تصافحهم، فكيف تصافحهم؟ هذا هو مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل يصح قول أن الإرادة الشرعية تتضمن الإرادة الكونية، والإرادة الكونية تستلزم الإرادة الشرعية؟ الإرادة الكونية والشرعية قد تجتمعان في بعض الصور. الإرادة الكونية والشرعية قد تجتمعان في بعض الصور، مثل إيمان المؤمن. إيمان المؤمن مراد لله كونا لأنه وقع، ومراد الله شرعا، وقد توجد إحداهما دون الأخرى في مثل كفر الكافر، فهو مراد لله كونا وهو غير مراد لله شرعا، ويعني اجتماع الإرادتين متصور وافتراقهما متصور كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. وضابط الإرادة الكونية هو الوقوع، كل ما وقع نعلم أنه مراد لله كونا، وضابط الإرادة الشرعية أنها مستلزمة للأمر والمحبة والرضا، فكل ما أحبه الله ورضيه وأمر به فهو مراد لله شرعا. أحسن الله إليك. نعم. ما هي؟ هل يصح قول أن الإرادة الشرعية تتضمن الإرادة الكونية، الإرادة الكونية لا هو التضمن. ترى المسألة الألفاظ هذه لها مدلول، ما معنى تتضمن؟ إذا كان المقصود أن الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي ما أراده الله شرعا أن يقع، فهي قد تجتمع. أما أنها كونها تتضمن الإرادة الشرعية يعني لها لله فيها حكمة، والإرادة الكونية لله فيها حكمة. فالإرادة الشرعية هي ما أراده الله من عباده أن يفعلوه، والإرادة الكونية ما أراد الله أن يقع وهو فعل الله في خلقه. فقد تكون الإرادة الشرعية مجتمعة مع الإرادة الكونية، أما التضمن دخولها يعني دائما هذه الألفاظ لها مدلول، ولا يجوز استخدام لفظ لم يدل عليه دليل شرعي. الإرادة الشرعية واضحة في أن كل ما أراده الله شرعا فهو داخل في هذا، لكن قد تجتمع الإرادتان في بعض الصور. نعم. التردد ليس بصفة، وينبغي أن نأخذ قاعدة أن ما ورد في سياق لا ينبغي أن ينتزع من سياقه. يعني ما ورد في صفة أن الله في مواطن أن الله يتردد، وهذا واضح أنه كما ذكرنا في السياق لا ينتزع لفظة من السياق، هذه وردت في سياق. نقول ما تردد الله في شيء تردده في قبض نفس عبده المؤمن. والمقصود بالتردد الذي أضافه الله لنفسه هو أن هذا العبد وهذا الولي لا يزال يتقرب إلى الله حتى يحبه، كما قال الله عز وجل: كنت سمعا الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ثم إذا جاء الموت قال: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفسي عبدي المؤمن. يكره الموت وأكره مساءته. فهنا الله عز وجل سمى ما يكون بين الإرادتين في هذا الموطن سماه تردد، لأن مقتضى الإرادة الشرعية أن الولي يكره هذا والله يكره ما يكره الولي، فهذا مقتضى الإرادة الشرعية. والإرادة الكونية لا بد له أن يموت فسماه ترددا، والتردد عند المخلوق هو تردد بين أمرين لا يدري عن المصلحة في أيهما، ولهذا شرعت الاستخارة وصيغتها معروفة والاستشارة، وهو أن يسأل من يرشده إلى الأصلح. وأما رب العالمين فهو بكل شيء عليم، يعلم ما كان وما لم يكن وما يكون، لو كان كيف يكون. فالتردد الذي يرجع إلى عدم معرفة المصلحة الله عز وجل متنزه عنه، لكن هنا التقابل بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. نعم. صلى الله عليكم. ما الفرق بين التمثيل والتكييف في الصفات؟ التمثيل غير التكييف. التمثيل هو أن يجعل الصفة مماثلة لصفة المخلوق، وأما التكييف هو تعيين الصفة حقيقة الصفة. ولهذا قد يكون الممثل مكيف عندما يمثل الصفة بالصفة ويقول هذه الصفة أو صفة فلان كصفة فلان، فقد مثل. وإذا مثل وعرفت هيئة وكيفية المشبه به فكيفت المشبه. والتمثيل هو يفسر عند بعض السلف بالتشبيه. صحيح أن التمثيل هو تماثل في معظم الصفات أو في كل الصفات، والتشبيه في بعضها، تقول فلان يشبه فلانا في العلم، وأما إذا قلت فلان مثل فلان فهذا يقتضي التشابه في معظم الصفات أو في كلها. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يوجد في الإسلام بدعة حسنة؟ إذا كان المقصود البدعة اللغوية نعم، من البدعة الحسنة هذا المكبر الذي بين أيدينا بدعة حسنة، لكن بدعة لغوية أو بدعة عادية، لأن البدعة هي كل ما أحدث على غير مثال سابق. فكل ما أحدث في عصرنا على غير مثال سابق فهو محدث مبتدع، ولهذا يقولون في المخترع أنه مبدع، أي أنه اخترع على غير مثال. والله عز وجل بديع السماوات والأرض لأنه هو الذي أبدعها. فالإبداع والابتداع ومنه اطلق الابتداع على الراحلة أو على الناقة، إذا تغير سيرها يقال أبدعت الراحلة، إذا تغير سيرها، فكل ما أحدث فيقال أنه بدعة. فإذا كان المقصود أنه في عصرنا مخترعات ومبتدعات لم تكن في العصور التي قبلنا، فنعم هناك أشياء حسنة، هذه الوسائل التي استفدنا منها في ديننا فهي حسنة بهذا الاعتبار. وأما إذا كان المقصود أن البدع في الدين حسنة، ليس في الدين بدع حسنة، لأن البدع في الدين كلها ضلال، ولو كان في الدين من البدع ما هو حسن لصح أن يقال هناك ضلال حسن، ضلال حسن. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فلا يتصور أن تكون هناك بدعة في الدين حسنة، البدعة كلها ضلال. أما المعنى اللغوي نعم، كما قال عمر نعمة البدعة هذه، قيل إضاءة المسجد وتهيئة المسجد، قال الشافعي البدعة بدعتان، بدعة محمودة وبدعة مذمومة، يقصدون بذلك الأمور اللغوية أو العادية. أما البدع في الدين ليست حسنة، وأما إذا كان هناك شيء جديد استنبط من النصوص فلا يقال أنه من البدع، بل هو مستنبط من النصوص، ولهذا فرق العلماء بين البدع وبين المصالح المرسلة. أحسن الله عليكم شيخ، يقول هل تعلم التوحيد وفهمه من مواعظ القلوب؟ أعظم موعظة، كيف لا يكون التوحيد؟ سبحان الله، ما هو التوحيد؟ توحيد، توحيد الربوبية، توحيد الخالق، واعتقاد أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار، افتقار العبد إلى ربه، واعتقاد أنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، أعظم مؤثر في افتقار العبد إلى الله، أعظم مقامات العبودية في فقر العبد لربه. كيف يكون العبد فقيرا لله؟ إذا عرف ربه وعرف نفسه، من عرف نفسه وضعفه وعرف ربه رق قلبه. ولهذا ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب له اسمه الذل والانكسار عن أحد العباد، يقول أنه عبد الله يعني فترة من الزمن، يقول ما وجد لذة العبادة، يقول حتى رأى مر بالطريق مرة فرأى صبيا يقرع الباب على أمه وهو يبكي، يقول أمي إن طردتيني فمن يؤويني، ويتودد إليها، فيقول أثر في نفسي بكاء هذا الصبي بباب أمه، فانقدح في ذهنه فقر الخلق لربه وأنه ما زال يطرق الباب ولم يفتح له. يقول فبعد ذلك جرب الذل والانكسار والخضوع بين يدي الله عز وجل فوجد لذة العبادة، لأن بعض الناس يحول بينه وبين هذا أن يظن أنه عابد وأنه من الأولياء وأنه من الصالحين، وهذا يبعده وهو لا يشعر. أعظم مقامات العبودية الذل، مقام الربوبية الكبرياء والعظمة، ولهذا صفة الكبر صفة عظمة لله عز وجل، من نازع الله عز وجل فيها قسمه الله، العظمة صفة لله، من نازع الله فيها قسمه الله، هي صفة كمال وصفة عظمة. ولهذا المخلوق إنما يذم إذا ادعى الكبر لأنه لا يستحقه، لأن الكبر مذموم، إنما هي صفة لله عز وجل. كذلك استشعار الأسماء الصفات، صفة المغفرة وصفة الرحمة، إذا استشعرنا صفات الكمال لله عز وجل، صفات الإحسان لله عز وجل، وأن الله عز وجل أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا، هذا هو أعظم ما يرقق القلوب. إذا استشعر الإنسان أن قلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، وأن الله يقلب القلوب كيف يشاء، وأنه مفتقر إلى الله في ثباته وفي استقامته وفي علمه وفي هدايته، أعظم مرقق للقلوب وأعظم واعظ للقلوب التوحيد. صلى الله عليكم شيخنا، يقول هل الملل صفة لله؟ الملل ليس بصفة لله، وإنما جاءت في مقابل فعل العبد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تملوا فإن الله لا عليكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال ابن رجب رحمه الله فإن الله لا يمل لا يقطع ثوابه حتى تنقطع عن العمل. والملل يطرق على معنيين، يطرق على السآمة ويطرق على الانقطاع، ولهذا يقال ملت الدابة إذا انقطع سيرها. فالذي يضاف إلى الله عز وجل من الملل هو الانقطاع، قطع الثواب إذا انقطع العبد عن العمل. وأما الملل الذي هو السآمة فلا يضاف إلى الله عز وجل، ولا يقال صفة الملل، لأن هذه صفة جاءت في مقابل فعل العبد، مثل ويمكرون ويمكر الله، نسوا الله فنسيهم. صلى الله عليه وسلم. شيخ، أسئلة كثيرة شيخنا حفظكم الله تدور حول ما هي السلفية، تعريف بالسلفية، حكم الانتساب للسلفية، كلها تدور على هذا المعنى. السلفية هو المعتقد الصحيح، والسلف هم الصحابة والتابعون، والذين يتبعونهم هم سلفيون وليسوا سلف. بعض الطلاب لا يفرق بين السلف وبين السلفيين. السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة، وهم الذين يقتدى بهم في العلم، وهم المرجع في فهم النصوص. وأما الذين يقتدون بهم سلفيون، وهذه نسبة. السلف هم الصحابة والتابعون تابعوهم. وش السلف الأخرى؟ الانتساب للسلفية. الانتساب للسلفية له وجهان، وجه محمود ووجه ممدوح. الوجه المحمود هو أن ينتسب للسلفية على سبيل الانتساب لهذه العقيدة وحبا لهذه العقيدة، والانتساب المذموم ينتسب إليها على وجه المفاخرة وتزكية النفس، كما أن الرجل لا يجوز له أن يقول أنا مؤمن، والإيمان أفضل ما يبتغيه الإنسان. كذلك بعض الشباب الآن أصبحنا نرى أن بعضهم يقول أنا سلفي على وجه الافتخار وعلى وجه تزكية النفس. نحن لا نزكي أنفسنا لأن نقول نحن على منهج السلف، ولكن من حيث الانتساب ننتسب إليه. وأما من جهة الاعتقاد ومن جهة العبادة ومن جهة الأخلاق، والله مقصرون، ويستحي الإنسان أن يقول أنا سلفي. ولعل هذا هو مأخذ كثير من أهل العلم من علمائنا الكبار، كما عرفنا أنهم لا يقول الواحد منهم أنا سلفي، ليس هذا كراهية لمنهج السلف، ولكن يرون أن الانتساب لمنهج السلف أنه تزكية، كما أن الرجل لا يقول أنا مؤمن، وإنما يقول مؤمن إن شاء الله. نقول إن شاء الله نرجو أن نكون على منهج السلف. وأما من حيث تميز في الاعتقاد فنحن ننتسب لمنهج السلف، ونعتقد أن العقيدة السلفية هي العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن ينتسب إليها، ولا يجوز أن ينتسب لغيرها. قال بعض السلف: من انتسب إلى غير الإسلام فانسبه إلى أي دين شئت. أحسن الله. الأسئلة كثيرة شيخ، نعتذر من الأخوة على بعض الأسئلة التي لم تعرض عليكم، ونختم بهذا السؤال. شيخنا حفظكم الله يقول السائل: نريد مواقف لفضيلتكم مع الشيخ ابن باز أو ابن عثيمين أو غيرهم من العلماء رحمه الله وبعض مشايخكم حفظه. والله أنا ليس لي مواقف لا مع العلماء ولا مع غيرهم، مواقفي ضعيفة، ولكن اسألوا عن العلم أجيبك، ما عندي مواقف. إذن نعوض بسؤال ثاني شيخ. اي نعم، مواقفي ضعيفة ما تحتاج ذكر، أفضح نفسي. يقول شيخنا حفظكم الله: من ينزل كلام السلف في أهل البدع في زماننا، ومن الذي ينزل هذا من طلاب العلم؟ أعيد. شيخنا يقول: من ينزل كلام السلف في أهل البدع في زماننا هذا؟ ما المقصود فيه إجمال في السؤال؟ يعني أحكام السلف التي قالوها في أهل البدع، من ينزلها التنصيح في تنزيل الصحيح في أهل البدع، هذا المقصود؟ يقصد من يقول فلان مبتدع وفلان غير مبتدع. أي نعم، هذا يرجع فيها للعلماء الكبار، والحكم على المعينين كما ذكر العلماء يحتاج إلى ثلاثة أمور: إلى معرفة الحكم المطلق، وإلى معرفة حال المعين، وإلى معرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على المعين. انظر بعد ذلك إلى صعوبة هذه المسألة، أن يكون هذا المتكلم أن يكون عارفا بالبدعة وبحقيقتها وأنواعها وأقسامها وحد البدعة، وأن يكون عارفا بما يمكن أن يقال أنه مبتدع من غيره، ثم يعرف حال هذا المعين على وجه الدقة والأمانة، لا أن يأتي الرجل يسأل عن فلان فيأخذ الكلمة من الهاتف ثم ينزل الحكم، لربما كان بكلام رجل مجهول أو قد يكون من الجواسيس المدسوسين على بعض طلاب العلم. وأنا قديما قلت لبعض المشايخ، قلت لهم لا تحكموا في طلاب العلم بهذه الاتصالات المشبوهة التي تأتي لا ندري ممن يتكلم بها، ومن نقل له عن بعض أهل العلم يعني شيء فعليه أن يتصل بذلك العالم أو بطالب العلم أو بالداعية من إخواننا، يا فلان إن كان يعني ما نقل عنك نقل كذا وكذا فيتثبت، مع أنه لا يحتاج إلى هذا، لكن إن كان ولابد وأراد أن ينظر يسأل. وأما أن يؤخذ العلماء وطلاب العلم بهذه الطرق، وخاصة أن هناك من له مقصد في تشويه سمعة طلاب العلم في بتر كلامهم، ويأتون للعلماء ما رأيك في من يقول كذا وكذا، فهذا السؤال أنا أصبحت لا أجيب عليه، ما رأيك في من يقول، قل هذا السؤال عن معين، قال نعم، قلت لا ليس عندي إجابة، سأل عن الحكم المطلق، فهذه الكلمة يأخذونها ثم بعد ذلك يقول رد فلان على فلان، وبعد ذلك يكون لديه دربة ومعرفة كيفية تنزيل الحكم المطلق على المعين. وأنا أذكر مثالا لهذا، الإمام نحن الآن نقول في أصول أهل السنة أن من خالف في أصل من أصول أهل السنة فقد خرج من السنة، كما ذكر هذا الإمام أحمد في أصول السنة. والآن الإمام أبو حنيفة خالف في أصل وقال بقول المرجع، فهل نخرجه من السنة بهذه المخالفة؟ بعض السلف خرج على الإمام، فهل نخرجه بهذا؟ هذا مما يدل على أن هناك ضوابط في التنزيل، تنزيل هذا إذا كان الرجل له اجتهاد وهو إمام عرف بالفضل والسنة فيحفظ ما قاله وينبه على خطأه. فهذه المسائل، مسائل تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين، باب دقيق وفيه من الفقه ما يخفى على كثير من المتكلمين في هذا الباب، ولهذا يرجع في هذه المسائل للعلماء الكبار وللأئمة الذين ضبطوا هذه المسائل. حسنا، آخر سؤال شيخنا بارك الله فيكم، يقول هل يجوز هجر السلف بسبب الخلان والأولويات في الدعوة أو وسائل منهجية سائغة؟ بسبب ماذا؟ يقول بسبب الخلان، له أصحاب يجلس معهم غير سلفيين مثلا، فهل يهجر هذا السلف؟ يهجر لماذا؟ يعني إذا كان أحد إخواننا هو يقول سلفي، هو سلفي الآن يحكم عليه بأنه سلفي، هذا السؤال، فأهجره لأنه اتخذ صديقا أو خليلا؟ يعني إذا اتخذ صديقا له وكان هذا الصديق يعني مما لا يؤخذ عليه شيء، لماذا تهجره عليه؟ وإن كان هذا مبتدع فلا يتصور لسلفي أنه يتخذ خليلا أو يعني حميما له أن يكون مبتدعا، ما يتحقق هذا، لكن قد يماشي أو قد يخالطه أو قد يبتلى بمخالطته فينزل بعض هؤلاء كلام السلف، يعني أن من خادن أهل البدع فهو منهم. ونحن تعرفون الآن قد نبتلى ببعض الزملاء أو ببعض الطلاب أو ببعض الجيران أو ببعض الأقارب لا ترتضيهم، وبحكم العلاقات الاجتماعية وبحكم الوظائف قد يعني تخالط بعض الناس، فما يمكن أن ينزل الحكم على هذا. ثم الهجر هذا ما هو مقصد شرعي، كل من بدرت منه مخالفة يهجر، الهجر وسيلة لمعالجة بعض الأخطاء وهو من باب التأديب. فإذا الآن أنا أقول لهذا السائل، إذا رأيت أحد إخوانك ترى أنه يصادق أو يصافي بعض من لا ترتضيهم نصحه، لا تقول أنا هل أهجره أم لا، ينبغي أن تقول هل أنصحه أم لا، نقول نعم نصحه، لكن إن رأى رأيا غير الذي تراه لا تهاجره، لأنه كل من له رأي لو هجرنا من يخالفنا في الرأي ما بقينا مع أحد. كل يوم أجي حتى آخر هذه الزيارة مع أخواننا طلاب العلم والمشايخ، يقول هذا رأي وهذا رأي، وجلست مع أخواننا والله ما ازددنا لهم إلا محبة، لأن هذا يدل تجردهم للحق، يدل أنهم طلاب علم. وأما الذي يدعو الناس لموافقته في كل شيء، إذا قلت قولا فخذوه ومن خالفني فهو مبتدع، هذا هو هذه هي البدع، هذه هي الحزبية، هذا لا يقوله إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فمن قال هذه المقالة وهو ليس برسول فقد أنزل نفسه منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونبرأ إلى الله أن يقول الرجل إذا أمرت بأمر فأتمروا بأمري وإذا نهيت فانتهوا. الصديق خير من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الخلافة وفي العلم وفي المنزلة، يقول إذا أصبت فأطيعوني وإذا أخطأت فقوموني. فهذا ديننا، لكن فرق بين التقرير النظري وبين الواقع. إخواننا نحبهم ونصافيهم على السنة ونودهم ونحبهم في الله، لكن قد تختلف في المسائل. والإمام أحمد لما ذكر إسحاق ابن راهوية قال ما عبر الجسر مثل إسحاق وإن كان نخالفه في أشياء، فعظم إسحاق ابن راهوية قال وإن كنا نخالفه في أشياء. ما يزال الناس يختلفون، هذه طبيعة التجرد، كل متجرد مع تفاوت العقول والفهم لا بد أن يوجد خلاف، لأنه لا يمكن أن يكون صورة طبق العسل كما يقولون لك، هو لديه فهم ولديك فهم، وأنا أرى أني مصيب وهو يرى أنه مصيب، فإما أن نتصافى على السنة. وهذا الخلاف أنا أناصحه وأبين ما عندي وهو يبين ما عنده، فإن اتفقنا الحمد لله، وإن اختلفنا فهذا دينه وهذا ديني، ولا أرى أنه مخالف للدليل إذا كان قوله مما يحتمله الدليل، كما قال الشافعي وقال غيره بعض أهل العلم أن قول أخي يعني صواب يقبل الخطأ، وقولي يعني خطأ يقبل قولي صواب يقبل الخطأ، وقول يعني صديقي كذلك في مثل هذه المنزلة، يعني كل من الأقوال تقبل الصواب والخطأ، وإن كان كل إنسان يرى أن قوله هو الصواب. جزا الله شيخنا على هذه الزيارة التي أسعدنا بها، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، ونطلب من الشيخ طلب حفظه الله أن أذن لنا إن زار الكويت يزورنا بإذن الله إن شاء الله. على كل حال زيارة الكويت هي زيارة للجميع، أنا قلت وما زلت أقول إذا نزلت إلى هذا البلد قد أكون في مسجد دون مسجد، لكن الدعوة موجهة للجميع، ولا أفرق بين إخواني، وأدعو للألفة وأدعو للترابط مع اختلاف وجهات النظر. وأنا أعتقد كل إخواننا الذين يستقبلوننا كلهم ما استقبلونا إلا للسنة، ونحن ما جئنا لهم إلا للسنة. وأما الاختلاف في وجهات النظر والاختلاف في المسائل والاختلاف في الوظائف والاختلاف في يعني هذا يرى أنه يشتغل بالخطاب وهذا بالتأليف وهذا بالدعوة وهذا بالإغاثة، فكلنا على خير ما دام أن القصد بحمد الله هو نصر هذا الدين، وكل ميسر لما خلق له. جزاكم الله خير شيخنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.